بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذا اليوم المبارك، في هذه الليلة مباركة، في هذه العشية المباركة. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفقهنا في دينه على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه، البشير النذير والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، نهتدي بهديه ونتدارس سنته، كيف كان يعيش، ماذا يقول، ماذا يأمر، ماذا ينهى. فداه أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ما أخرجت البشرية مثله، كان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأفهم الناس وأتقى الناس لربه، يفهم عنه سبحانه، فهم عن ربه، قال إني أخشاكم لله وأتقاكم له، الله أعلم حيث يجعل رسالته، جعل النصر والتمكين على رايته صلوات الله وسلامه عليه. لماذا يا عباد الله؟ تعالوا معنا نتدارس بعض أقواله، والله إنها لنور وهداية نهتدي بها، لا سيما في هذا الأمر الجلل العظيم، ألا وهو الإمارة والخلافة والحكم. والله جلاه لنا وبينه صلوات الله وسلامه، وضحه لنا تمام التوضيح. والعالم الرباني الذي يسير على هدي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يضل في الحياة ولا يشقى في الآخرة، من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال: لا يضل في هذه الحياة يهتدي، ولا يشقى في الآخرة يسعد سعادة، السعادة الأبدية. الآن نعد لها، أليس كذلك؟ تلك السعادة، هذه الدنيا زائلة لا محالة. هذا الأمر وهو الإمارة، لأننا سنتدارس بعض أحاديث والله لم يتركه الله هملا، بينه صلوات الله وسلامه عليه، ونقل إلينا النقلة العدول الكرام، ولا سيما مسلم والبخاري وغيره وأبي داود، كلهم بينوا ووضحوا. ويضطرب الناس الآن، ولا سيما أسوأ فرقة، وهي فرقة الخوارج وفرقة الروافض، كلهم على ضلال يمينا وشمالا يتخبطوا، لأنهم لم يهتدوا بهدي الإسلام. والإمارة كما قلت معكم معناها مصدر، من أمر يأمر أمرا وإمارة، أمر، والأمر الإلزام، الأمر الإلزام يلزم. مر معنا العام الماضي تعريفها ودراستها، أن يلزم الحاكم، يلزم والأمير يلزم، يلزم ماذا؟ يلزم بالطاعة، أما المعصية فلا، واضح، والله واضح وضوح الشمس، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يلزمنا نعم نلتزم، إن الله قال أطيعوا الله، هذه أعظم آية في هذا الباب، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عطف بعد قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عطف أولي الأمر على طاعة الله وطاعة الرسول، على أن ولي الأمر يطاع في طاعة الله وطاعة الرسول، هذا الصحيح، أنهم مأمورون بطاعة الله بنص الآية، لا أحد يقول أنا ما يأمرني الله بالطاعة، سبحان الله العظيم، لا هذا كفر، لو قال أنا من ملزم بطاعة الله ولا طاعة الرسول كأنه يرد كلام الله وكلام رسوله. هنا أمر الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر تكون في إيش؟ في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف، والله لا نطيعه في المعصية مهما كان هذا الحاكم، مهما كان هذا الجبروت، مهما كان هذا العظيم، لا يطاع في المعصية أبدا مهما كان. قال لك احلق لحيتك، اشرب الخمر مباحا لك، من أنت حتى تبيح وتحرم؟ من أنت حتى تحرم وتبيح؟ أليس كذلك ولا لا؟ هل خلقت؟ هل رزقت؟ الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت هو الذي يحرم ويبيح، يحلل ويبيح، أما أنت لا، أنت عبد مخلوق، سبحان الله العظيم. وضبط هذا الأمر الشارع، مضبوط ولا مو مضبوط؟ وتكلمنا العام الماضي ووقفنا عند باب استحباب، فين وقفنا العام الماضي؟ من كان معنا؟ باب استحباب مبايعة خيار الأئمة، أنت كنت معنا؟ طيب طيب، هات باب خيار الأئمة، أليس كذلك؟ وشرارهم، باب خيار الأئمة وشرارهم، يا الله ما أعظمه من ناصح، ما أعظمه من إيش؟ ناصح، بيّن لنا خيار الأئمة من هم وشرار الأئمة من هم، ووالله خيارهم لهم وشرارهم عليهم، أما شرارهم عليهم صح، لا تزر وازرة وزر أخرى، وخيرهم لهم وقد يتعدى، وقد يتعدى، وشرهم قد يتعدى، وشرهم إيش؟ قد يتعدى، لكن نحن نتبصر ونتعلم ونتفهم حتى لا نطاوعهم في الشر، حتى لا نطاوعهم في إيش؟ في الشر. قلت هكذا بوب في هذا الباب ما هي صفات خيار الأئمة وما هي صفات شرار الأئمة، كأن مسلما رحمه الله يريد أن يبين صفات خيار الأئمة وصفات شرار الأئمة، من أين؟ من كلام الله وكلام رسوله، وكذا حكمهم في الإسلام، والناس معادن، والناس إيش؟ معادن، كما قال الرسول كمعادن الذهب والفضة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بهذه المعادن، فلذا يضع لنا المعالم والنصائح حتى نسعد عليها ويسعد عليها من أراد الله له السعادة، ويشقى من أعرض وترك حجة الله، وحجة الله قائمة على عباده. والأئمة والأمراء والحكام هم منا من بين البشر، أليس كذلك؟ حكامنا بشر ولا مو بشر؟ يخطئ ويصيب، فيهم الخير وفيهم الشر، والخير لا إشكال في صلاحه ونجاحه وسعادته، والخير والخير والشرير جنايته على نفسه، ونحن أمرنا بالصبر عليه. إذا جانا واحد شراني نصبر، حتى كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. هذا هو الحاكم الجائر الشرير، نصبر نصبر ولا نطيع في المعصية. شره على نفسه، جاء يشرب الخمر، أليس كذلك؟ جاء يشرب إيش؟ خمر. جاء يأكل الربا، معاصي ولا ما هي معاصي؟ قال أنه أتعامل مع أمريكا بالربا، يضع حسابه في أمريكا في الربا. عندنا علم ولا ما عندنا؟ عندنا علم. الربا على الجن في في في في رأسه، أما نحن لا، ما نأكل ربا أبدا. قال كله ما نأكل. يمسك بالقوة ويأكلك؟ لا، ما يمكن، ما يمكن أبدا، ما يستطيع. أنتم ولا لا؟ هو يأكل على راحة على نفسه. نقول اتق الله، ننصحه. سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه. تستطيع تأمر بلسانك؟ الحمد لله. ما تستطيع بقلبك، غير بقلبك، ننكر بقلوبنا، والله ما نرضى المنكر أبدا. يفسق يفجر يشرب خمر الحاكم على نفسه، نحن إذا استطعنا نبلغه. عنده نساء فاجرات عاريات، يمكن ولا ما يمكن؟ سكرتارات ولا سكرتارات على نفسه. ننصح: يا أمة الله اتق الله، يا عبد الله اتق الله. نقول ولا ما نقول؟ والله نقولها ولا نخاف. سبحان الله العظيم. الإمام مسلم ساق هاهنا في هذا الباب 3 أحاديث سنقف عليها بإذن الله. اقرأ الحديث الأول. نعم. آمين. باب خيار الأئمة وشرارهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن جابر عن وزيد بن حيان عن مسلم بن مرقة عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم ويصلون عليكم ويصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونهم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننتظر في الزيت؟ فقال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. وإذا رأيتم أمتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدكم طاعة. اقرأ الذي بعده. قال: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد الكلابي قال اخبرني مولى بن كثاره وهو وزير بن عيان انه سمع مسلم بن قرطه بن عم عوف بن مالك الاشعري رضي الله عنه يقول: سمعت عوف بن مالك الاشعري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار ائمتكم الذين ويصلون عليكم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننبئكم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا نولي عليه والدي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يجعل. قال ابن جابر: فقلت، يعني ابن زريج حين حل، قال: فقلت، ايوه يعني ابن زريج، قال: فقلت، يعني ابن زريج حدثني بهذا الحديث، قال: والله يا ابن فلان تحدثك بهذا او سمعت بهذا؟ سمعت مسلم بن قرظه يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر بهذا الاسناد وقال رزيق مولى بني فتاه قال مسلم ورواه معاويه بن مصلح عن ربيعه بن يزيد عن مسلم بن قرظه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم جيد. هذه ثلاث روايات كلها بهذا الإسناد إلى هذا الصحابي المبارك رحمه الله تبارك وتعالى وهو عوف بن مالك. هذا عوف بن مالك روى لنا هذا الحديث المبارك وهو يصف خيار الأئمة وشرارهم، ومعنى تحبونهم ويحبونكم واضح، محبة الحاكم. الحاكم إذا أحسن إلى الرعية أحسن إيش؟ والحاكم العادل، حاكم العادل الذي يضبط رعيته، يضبطها بالحزم والإحسان والفضل، لا يغلب جانبا على جانب، لا يغلب جانب على جانب. إذا غلب الشدة والغلظة كما قال النبي مر معنا شر الرعاء إيش؟ الحطمة الذي يحطم ويعذب عباد الله، هذا يذمه الناس لا يريدونه، ولكن لا يكون لين، لا يكون إيش لين ويترك الرعية تسرح ويفعل أهل الشر، لا، لابد أن يضبط ويتخذ وزراء ويتخذ حكماء وجند يضبطون البلد جيد. وكذلك يحسن للمحسن ويعاقب المسيء، هذا هو الحاكم العادل، يحسن للمحسن حتى لا ييأس أحد من إحساني، بين فلان أحسن وجازيناه والحمد لله نريد من المواطنين مثله، يفرح الناس كلهم يحسن، وفلان أساء وظلم وفجر يقام فيه الشرع، هذا هو الصحيح الحاكم العادل الذي يكون هكذا معتدلا. فهذا يحب، هذا يحب، لا يكرهه إلا أصحاب الأغراض السيئة. هنا قال الرسول تحبونهم، والله المؤمن يحب الخير ويحب العدل يحب الإحسان. نعم، قال تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، ومعنى تصلون عليهم تدعو لهم، تدعو لهم ليل نهار، ندعو لهم الله يحفظهم ويقويهم وهيئ لهم بطانة صالحة، هذا الصحيح، تدعون لهم ويدعون لكم. هو كذلك الحاكم يدعو لرعيته، يدعو لإيش؟ لرعيته، والله يناديهم ويدعو لهم ليل نهار، اللهم وفقهم اللهم اصلحهم. قال وشرار أئمتكم، شرار إيش؟ أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، ما هو أكبر، هذا من غلب جوره عدله، غلب إيش؟ جوره عدله. هناك شخص غلب عدله جوره، هذا من أهل الجنة، وغلب جوره عدله، هذا من أهل النار، والمستويان الله المستعان، استوى جوره عنده ظلم وعنده. نعم، قال قيل يا رسول الله أفلا نبذهم بالسيف، الله أكبر، نخرج عليهم نفجرهم ونقتلهم؟ قال لا. ماذا قال المصطفى؟ قال لا ما أقام فيكم الصلاة. إذا أمروا بالصلاة أليس كذلك ركن عظيم؟ الصلاة الركن الأعظم العملي، الركن الأعظم العملي في الحياة. التوحيد واللفظ جيد، لكن تطبيق العملي لهذا التوحيد وهو الصلاة. فإذا أقاموا الصلاة أليس كذلك والحمد لله، والله لا تقام الصلاة في أرض الله كلها مثل ما تقام في الحرمين في وزارة قائمة على الشؤون الإسلامية تحافظ على الصلوات، وفي هيئة تسمى هيئة الأمر المعروف أليس كذلك والنهي عن المنكر، أيما صاحب متجر، صاحب مقهى، صاحب مطعم، صاحب كذا لا يشهد الصلاة والله يطالب ويؤاخذ. يا عبد الله اتق الله. إذن الحمد لله، تقام الصلاة ولا ما تقام؟ تقام. إذن هؤلاء الحكام جيد. قال فلا يجوز، قلت فلا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، يرأيتم من أولادكم شيئا تكرهونه يحلق لحيته، عندنا حاكم يحلق لحيته أليس كذلك، ويشرب السجارة ويشرب الخمر، نكره ولا ما نكره؟ والله نكره، نكره. قال تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، أنه ليس بكافر، ليس بالسجارة كافر يا جماعة، ليس بكافر أليس كذلك، وإنما يعني يعني يعني سفيه، عنده سفاهة، عنده إيش؟ سفاهة، هو مسلم لكنه عنده سفاهة، يشرب الخمر، مسلم عنده سفاهة، عنده فسق، أهل مجر أليس كذلك ولا لا؟ نعم. قال وهذا الحديث الثاني أليس كذلك مثله، فهمت ولا مثله؟ ولما أقاموا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني كررها مرتين، كررها إيش؟ التأكيد، للتأكيد أليس كذلك. قال وألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية ولا ينزل. قال ابن جابر فقلت لجريج حين حدثني بهذا الحديث الله يا أبا المقدام لحدثك بهذا وسمعته من مسلم ابن زريق ابن قرظة؟ قال نعم. لا، قال فجث على ركبتيه، جث على إيش؟ ركبتيه، جلس وقف على ركبتيه هكذا، أنت ولا كأنه إيش؟ لعظمي ما يبغى ينطق ويتكلم، واستقبل القبلة. قرائن وأفعال تدل على صدقه، على صدق ما قال. قال أي والله، أي والله الذي لا إله إلا هو، لسمعته من قرظة، من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم. تيقنا بهذا الحديث، والله الحمد لله، هكذا قلت، هكذا فهم السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هذه الأحكام كذا ولا لا؟ ولذلك كرهوا الخروج، عند الخروج على الحكام، ولما سألوه قالوا ألا نخرج بالسيف حتى نقومه، حتى إيش؟ نقومه ونعدله إذا رأيناه أخطأ. كأنهم رأوا أن السيف فهمت ولا يعدل والشدة، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يحدث فتنة أليس كذلك، فعلم أنها تحدث فتنة عظيمة من ذلك، فأمرهم بالصبر ولا سيما إذا كانوا يقيمون الصلاة. والحمد لله، والحمد لله ليس فيها، هكذا فهم السلف، حتى قال الإمام أحمد اصبروا حتى يستريح بر ويستريح من فاجر، في زمنه هذا طبق تطبيقا عمليا هذا الحديث، وكان يعظم أمر الدماء رحمه الله. قال يستري أي اصبر على جوره وظلمه. ثم الإرشاد منه صلى الله عليه وسلم في الحياة العامة مع الأمير، وهو إذا كان الأمير يأتي شيئا من معاصي الله فإن المؤمن يكره ذلك ولا يحب المعصية، ولكن لا ينزع يدا من طاعة ويخرج على الإمام، وهذا فيه الصبر على الحكام. والصبر نتيجته ماذا؟ والله نتيجته إيش؟ الورود على الحوض يوم العطش الأكبر، يوم العطش إيش؟ الأكبر، كما قال الرسول للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة وظلم، اصبروا حتى تردوا على الحوض، أنا أنتظركم هناك صلوات الله وسلامه عليه. انتهينا من هذه الأحاديث وعرفنا ما فيها، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على الحاكم الجائر. أما الخيار الحمد لله واضح خيار، لأنه يبد يكون الحاكم إما عادل وإما جائر، إما طيب وإما شرير. الطيب الحمد لله واضح أمره، والشرير كذلك بيّن الرسول أمره وهو الصبر عليه حتى يستري. لما الحسن البصري قيل له الحجاج ظالم نبغى نخرج عليه، قال لا أصبر. والحجاج أين هو الآن؟ في علم الله ذهب، أليس كذلك؟ هل خلد في الأرض؟ هل خلد؟ وكل الحكام الظلمة الموجود في هذا العصر الحديث أو في السابق والله ذهبوا إلى الله جل وعلا، وبقي هذا الدين وبقي هذا العلم نتدارسه ونفهمه. أسرني فهمني وإياكم. نعم أقرأ الذي بعده. باب جاي. نعم ما في تحت الشجرة، في تحت الشجرة في التبويب. قال وبيان بيعة الرضوان، هكذا أنا عندي في هكذا في الصحيح. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حا حدثنا محمد بن رمح قال قال الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر وافر بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال وبايعناه على أن نكف ولم نبايعه على الموت. اقرأ الذي بعده. نعم. وسعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد اقرا كذا. هكذا بوب الإمام مسلم باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان، يعني إذا حضرت المعركة، إذا حضرت المعركة وكان لنا إمام، أليس كذلك؟ يستحب للإمام أن يبايع الجيش كله، هكذا استحباب. ولو قال يجب، الإمام النووي قال استحباب، سيدل على ذلك بأحاديث. استدل في هذا الباب 18 حديثا، 7 منها عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الذي مشهور واضح، جابر رضي الله عنه ممن شهد مع الرسول الغزوات وجاهد معه، وهو الآن يبايع في هذا الموطن، موطن إيش؟ الحديبية. فكان الإمام مسلم يقول للإمام أن يأخذ البيعة ويجددها من الجيش عند حضور المعركة، لأنها قد تزل الأقدام ويظهر الجبن والضعف، والتولي يوم الزحف من أكبر الكبائر من الموبقات، ولا سيما في مواجهة الأعداء، ويظهر المؤمن الصادق. هكذا المؤمن الصادق من غيره في نصرة الإسلام والمسلمين. وهذه البيعة التي تستحب، أليس كذلك؟ التي إيش؟ تستحب، وإن كان أصلها واجب، وإن كان إيش؟ أصلها إيش؟ واجب. واجب أنه لا يبيت رجل في هذه الحياة إلا وفي عنقه بيعة، يجب وجوبا عينيا. لا يحل لرجل أن يبات وتغمض عينه وينام وليس في عنقه بيعة فوضى، والله ليس من الإسلام، أليس كذلك؟ قال: قلت لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وتجدد الآن لأنه حضرت المعركة، أليس كذلك؟ تجدد الآن، وهي سنة مسنونة فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعله لما فعلها في الحديبية سنة، وهي مبايعة الأمير للجيش حيث ذكر بيعة الرضوان، ومعلوم أمرها ومشتهر، فعلها المصطفى كما سيأتي ذكرها. وكذلك يستشهد باستحباب هذه البيعة عند حضور إيش؟ المعركة، بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يوم بدر، ما قال: أشيروا علي معاشر الأنصار، ها كأنه يريد يجدد الأمر مع المهاجرين والأنصار حتى استوثق الحاكم والأمير، يستوثق من الرعية حتى يظهر الخائن من غيره، لأنه الآن قد تأتي شهادة. الشهادة أعظم شيء في الحياة، أليس كذلك؟ والله أعظم ما يطلبه المؤمن في هذه الحياة الشهادة. نعم، هذه الأحاديث التي ساقها عن جابر رضي الله عنه وهي في عددهم يوم الحديبية، في مقدار إيش؟ عددهم 1400، وقيل 1000، وبعض الروايات 1500، وفي بعض الروايات 1300. كم رواية عندنا؟ 3، أليس كذلك؟ ستأتينا. لكن رواية جابر هنا 1400، في رواية 1500، والثلاثمائة ستأتي. جمع النووي بين ذلك بأنهم كانوا 400 وكسر، 400 وكسر، فمن قال 400 لم يعتبر الكسر، ومن قال 500 اعتبر الكسر، ومن قال 300 لم يضبط ولم يتيقن، كأنه ما تيقن، قال كأنه يقول قريب من 1300، كأنه إيش؟ ما تيقن. قلت وقول جابر بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت، لكن جاءت روايات عن سلم بن الأكوع أنه قال بايعناه على إيش؟ على الموت. وجاءت رواية سلم بن الأكوع قال، ووردت روايات أخرى أيضا بأنه بايعوه على الصبر يصبروا، وفي روايات بايعوه على السمع والطاعة. قال الإمام النووي رحمه الله، ورواية البيعة على الصبر تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات. فالبيعة على ألا نفر ما معناها؟ معناها الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل، ما نفر أبدا، لابد نصبر حتى نكسر العدو، وإذا متنا انتهى. ومعنى البيعة على الموت أي نصبر، يوف، ما معنى البيعة على الموت؟ أي نصبر وإن آل بنا ذلك الموت، لا أن الموت مقصود بذاته، إنما المقصود إيش؟ بالصبر. نعم، وكذا البيع على الجهاد والصبر فيه. قلت بوب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب البيعة في الحرب ألا يفروا. إذن واضح الآن هنا البيعة حكمها استحباب حضور المعركة، أليس كذلك؟ وكذلك لو قلنا واجب ما في شيء، إن أصلها إيش؟ واجب، كأن تجديد، أنه لما نبات ما في عنقك بيعة، هذا لا يجوز، محرم، لابد في بيعة على السمع والطاعة. وسيأتي معنا أنه السمع والطاعة إذا تعين عليك وجب عليك، قالك أنت القائد، أليس كذلك؟ أنت القائد في الجيش، أنت تخرج معهم، وجب على الحاكم، وجب على الإيش؟ الرعية أن يسمعوا. نعم، قلت ثم ذكر حديثان لعبد الله بن أبي أوفى، هاتهما اقرأ. حدثنا عبيد الله. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعني بن مرة قال حدثنا قال: كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم كفر المهاجرين. قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الجمعين جميعا عن شعبة بهذا الأسلم. جيد، هذان حديثان، الأول واضح بين ذكر لفظه الإمام مسلم، والثاني قال بمثله أو مثله، أليس كذلك ولا لا؟ حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله، وهو أن عددهم كان 1300، وبينا الجمع بين ذلك، أليس كذلك؟ الذي قال 1300 لعله ذكره على إيش؟ على التقدير، ذكره على إيش؟ لا الجزم، ذكره على التقدير أنه قال 1300 أو يقرب من ذلك، أليس كذلك؟ نعم. قال: وكذلك فيه فائدة أخرى، وهي قوله إن وأخبر أن قبيلة أسلم، قبيلة إيش؟ أسلم ممن شهدوا هذه البيعة، ممن شهدوا هذه البيعة، وكانوا ثمن المهاجرين، كانوا ثمن إيش؟ المهاجرين. والمهاجرون وردت أحاديث في عددهم، قيل إنهم كانوا كم؟ 800 من 1400، أكثر شيء المهاجرين، قيل كان 800، أنتم ولا لا؟ فمعنى ثمنهم يعني 100، يعني كأن قبيلة أسلم شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد معه 100 رجل، وأسلم قبيلة طيبة مباركة ورد فيها أحاديث، وردت فيها إيش؟ أحاديث مدح، أنت ولا يمدحهم أسلم سلمها الله، وردت فيها في أحاديث في هذه القبيلة المباركة، أنت ولا، لأنه بعض القبائل ناصبوا الإسلام العداء، وبعض القبائل لا والله سارعوا، وهذا يدل على فضلهم بصفة عامة. هذه قبيلة أسلم، هذا يدل على إيش؟ على فضلها وعلى إيش؟ عظمها. وهذا الحديث يبين أنها كان فيها 100 رجل، كان معهم إيش؟ 100 رجل، لأنه قال إيش؟ قال الرجل ماذا؟ قال عبد الله بن أبي أوفى، وقال وأخبر أن وكانت أسلم ثمن المهاجرين، ثمن، والمهاجرون ورد عددهم، المهاجرون ورد إيش؟ عددهم، وأنهم كانوا 800. نعم. ثم حديث معقل بن يسار، اقرأ الحديثين. لا، قف عند معقل بن يسار، حديثان أو حديث واحد بإسنادين. مسلم ما شاء الله رحمه الله يذكر الروايات عن الراوي الواحد، سيأتي معنا ذكر 16 رواية لحديث واحد، حديث ابن عمر سيأتي معنا، هنا الآن ذكر روايات حديث معقل ابن يسار رحمه الله رضي الله عنه، قال: لقد رأيتني يوم الشجرة. يوم الشجرة واضح، يوم الشجرة إيش؟ التي ذكرت في القرآن، من الذين يبايعونك تحت الشجرة، وقد ورد في حديث جابر أنها سمرة، نوع هذه الشجرة نخلة التمر ولا ولا نبق؟ لا، شجرة شجرة ولكنها سمرة من شجر البادية. فهمت ولا؟ كأنها وصف لنا، وصف لنا أنها سمرة. فهمتم ولا لا؟ وهنا يقول معقل: أنا كنت يوم الشجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس. وهو إيش؟ يبايع الناس. قال تعالوا بايعوا. وبيعته واضحة، صلوات بيعة هذه اللالة متى كانت؟ لما ذهب عثمان إلى مكة. لما ذهب عثمان إيش؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والخيل معكوفا أن يبلغ، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ولو الرجال لما رأى ذهب الرسول في عام السابع أو عام السادس، ذهب إلى الحديبية عام كم؟ عام ستة من الهجرة، أليس كذلك؟ ذهب ليعتمر. لما جاءت الوقائع بين قريش وبين الرسول وتهادنوا هدنة ليست رسمية، وإنما هدنة هكذا سكوت، فهمت؟ بعد الخندق، بعد الخندق كانت في الخامسة، وهزم الفجرة وذهبوا الأحزاب، وانتقم الله من قريظة، واضح؟ في إيش؟ في الخندق. انتقم الله من إيش؟ من قريظة، نقضوا العهد، ومحمد صلى الله عليه وسلم بدأ الآن يرتفع راية الإسلام، ترتفع راية الإسلام. وقريش في مكة أحاطين أصنامهم، ونحن يبقون على جهلهم. فخرج الرسول يريد العمرة، أن بيت الله هذا للناس كله. فلما خرج للعمرة وقلد الهدي، أشعر الهدي وقلده في ذي الحليفة، لم يبايع في ذي الحليفة كما ورى في ابن أبي أوفى، وإنما قلد الهدي في ذي الحليفة عند إحرامه، قلده. عرفتم معنى قلده؟ يعني يربط في حلقه، كانوا يربطون حبلا ملون أحمر أصفر شيئا، يعلم للناس أن هذا البعير مهدي لله، لا أحد يتعرض له، لا أحد يتعرض. كانوا يعظموا البيت حتى في الجاهلية، كانوا يعظموا البيت ويعظموا الله، لكن يشركوا، وما يؤمن أكثر بالليل لو هم مشركون. فقلد الهدي وأشعره، كمان زيادة الإشعار، والإشعار هو أن يجرح سنام البعير، هذا سنام البعير يجرح جرحة كده صغيرة، فهمت؟ علامة تؤكد، لأنه قد هذا التقليد الحبل أو الشيء الذي يعلق، فهمت؟ ولا في عنقه قد يسقط، فالإشعار ما يسقط، واضح؟ فهمتم ولا لا؟ الإشعار، عرفتم الإشعار؟ وورد الإشعار والرسول أشعر، ولذلك الترمذي رحمه الله رد على أبي حنيفة، رد على إيش؟ على أبي حنيفة، أن أبو حنيفة يقول الإشعار مثله، الإشعار إيش؟ مثله. وكل أهل الحديث ردوا عليهم، لأنه قال ما يشعر، لأنه ما يشعر، قال لا يشعر البعير، يعني لا يجرح، فهمت؟ ولا كأنه يرحم بالحيوان أكثر من الرسول صلوات الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وعجبا، الرسول يشعر البعير وأبو حنيفة يقول مثله، لا يلتفت لقوله، واضح ولا مو واضح؟ أشعر وقلد الهدي، عرفتم الإشعار والتقليد؟ هذا هو الصحيح. فين قلده وأشعره؟ والله في ذي الحليفة، قلده في إيش؟ في ذي الحليفة. ونسى مشى حتى وصل إلى أين؟ إلى الحديبية، وسمعت قريش وخرجوا يمنعونه، قال كيف تأتي تدخل لنا؟ نحن حكام البيت، وأنت الآن تبغى تسوي حاكم. جيد، قال أنا أبغى أعتمر فقط وأرجع. قال لا ما تدخل، يسمع بك الناس يقول جاءنا واعتمر رغما عن أنوفنا، أليس كذلك؟ أخذتهم إيش؟ ها أخذتهم العزة بالإثم. طيب مرحبا. الرسول صبر، صبر ولا ما صبر؟ أصبر خلق الله. قالوا أرسل لنا شخصا، أرسل لنا إيش؟ شخصا نتفهم معه. الآن تأتي السفارات، أليس كذلك ولا لا؟ يأتي إيش؟ سفارات. يجوز للحاكم المسلم أن يرسل سفيرا إلى بلد الكفر، ويجوز لبلد الكفر أن يرسل سفيرا إلى إيش؟ بلد الإسلام. واضح ولا مواضح؟ من أين أخذ هذا؟ من هذه قضية عثمان، أليس كذلك؟ ندخلكم في السياسة، أعظم سياسة في الدنيا سياسة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه، أعظم سياسة وأصلح سياسة وأفضل سياسة. أرسل لهم من؟ من يعرف؟ عثمان، أليس كذلك؟ ما أعظمه من رجل، ما أعظمه من رجل. فلما ذهب إليهم قالوا خلاص اجلس أنت، تعال يا عثمان ابقى، حطك في دار الضيافة. حطوا في إيش؟ دور الضيافة، عندهم ضيافة يكرمون. أكرموه وقالوا له انتظر حتى نتشاور بيننا وبينكم، أنت جئت رسول من عند محمد، اجلس. وثم قالوا له نحن نسمح لك أن تطوف وتسعى. وجاء محرم كذلك، عثمان جاء محرم، قال لا ما يمكن أطوف وأسعى وآتي بالعمرة ومحمد ما جاء. بيّن لهم إيش؟ عظم حبهم لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب مرحبا، خلاص اجلس. جلس وحبسوه وقالوا أنت في ضيافتنا نقعد نتشاور. وشاعوا أن عثمان قتل، أشاعوا أن عثمان إيش؟ قتل. وبلغ الرسول ذلك الإشاعة، عرفتم كيف ولا لا؟ فجدد البيعة. جدد إيش؟ هم جاءوا للعمرة، وكان معلوما عند العرب كلهم والناس أن الرسل لا تقتل والسفر لا يقتلوا. الله أكبر، السفير إيش يقتل؟ لا والله. شفتم؟ إلا عند من أنجس خلق الله، خوارج، خوارج يقتلون كما قتلوا، كما قتلوا في الرياض، معتم ولا لا؟ قالوا أخرجوا اليهود، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. طيب هؤلاء يدخلهم الإمام الحاكم، يدخلهم لمصلحة البلاد، جاء الأمريكان ولا جاء أمريكي ولا سفير ولا مهندس وإلا شيء، أليس كذلك ولا؟ يأتي الحاكم له، يدخل للحاجة، حاجة البلاد، دخل في ذمة الحاكم. وأنت تأتي تفجر وتقتل، يا ويلك، والله ما فقهت الإسلام، ما فقه الإسلام. الخوارج أجهل شيء في الإسلام، يقولون من قول خير البرية ويمرقون من الدين كما يمرق إيش؟ السهم من الرمية. ساقنا إلى ذلك سفارة من؟ عثمان رضي الله عنه، لما علم الرسول أنه قتل أخذ البيعة. تعالوا بايعوا، بايعوا، ما يمكن نذهب إلى المدينة حتى نقتل القوم أو يقتلوننا كله. قالوا بايعتوا على الصبر؟ قال نعم، بايعتوا على الموت على الصبر حتى نقاتل، وجمعنا لكم الذين قال الصبر وسمعوا الطاعة وكذا وكذا، أليس كذلك؟ ثم ظهر أن عثمان لم يقتل، مع الرسل جاءت وراحت، ها ها، بين محمد وبين إيش؟ وجاء سهيل بن عمرو و و و و والحاصل عقد الرسول معهم صلح إيش؟ حديبية، أعظم صلح، وسماه الله إيش؟ فتحا، إن فتح لك فتحا مبينا. رجع الرسول فعلا، رجع، كانوا الصحابة كلهم مكة قدامهم يعظمونها، يبغوا يروحوا ولا لا، وقفوا. تربية عظيمة المسلمين على الصبر، أليس كذلك؟ فهنا بايعوه تحت الشجرة، قال بايعوه تحت الشجرة، قال هي حديث معقل بن يسار، قال وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه. إن شاء الله يصور لنا حالة أن الرسول جالس تحت شجرة وهو يرفع الغصن هذا التريض الرسول لا يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ونحن 410 قال من بايع الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. واضح جمعنا بين هذه الآثار. ثم ائتي لنا بأحاديث سعيد بن المسيب 3. نعم اقرأ. نعم. جيد. هذه 3 أحاديث يرويها من؟ سيد التابعين. سيد إيش؟ تابعين. سعيد المسيب رضي الله رحمه الله ومن كبار التابعين ومن أفاضل التابعين. أبوه المسيب بن حزن الذي بايع الرسول تحت الشجرة. قال بايعت كن قال كان أبي ممن بايع تحت الشجرة عند الشجرة. قال فانطلقنا من قابل. طلقنا إيش؟ من قابل يعني حجوا. ولما حجوا فهمت ولا في السنة الثانية المسيب ذهب يحج أليس كذلك؟ ما قال ما أجد الشجرة نسوا مكانها بحثوا عنها. الحمد لله. قلت الحمد لله الذي نسوا مكانها. لكن هذه لكن تأتي أليس كذلك؟ لكن الشيطان أظهرها بعد ذلك. أظهرها إيش؟ بعد ذلك وتردد الناس إليها. هو إيش يخبر المسيب أنهم ذهبوا من العام الثاني ما عرفوا الشجرة. هذا إكراما لهم حتى لا. لكن جاء الذي بعدهم وبين لهم شجرة وقال هذه الشجرة التي بايع الرسول. الشيطان يوسوس أليس كذلك؟ يوسوس يلبس الحق يلبس الحق بالباطل حتى يضل الناس أليس كذلك؟ حتى إيش يعتقد الناس في الشجر والحجر وغيرهم. والله إنهم كانوا يعبدون شجرة أليس كذلك؟ هنا إلى عهد قريب كانوا يعبدون إيش شجرة سدرة أنا رأيتها والحمد لله قطعت. رأيتها والحمد لله أنها إيش الجهل نسأل الله السلام والعافية عند البادية لم تولى. إذا رأوا شيئا غريبا عجيبا يظن أنه إيش آية وأنه فيه شيء فيتخذوه. فهذه الشجرة لما تردد الناس عليها بعث الله إليها عمر. عرفتم عمر بن الخطاب الخليفة الراشد فقطعها. قطعها ولا ما قطعها؟ والله قطعها كما قطعنا الشجرة في وادي خليص كما قطعنا الشجرة في وادي إيش حدثتكم عنها. قطعنا شجرة هناك وجدنا شجرة يعتقد فيها الناس ولما أخبروني وكتبنا إلى والدنا ابن باس رحمه الله وأمر أن تتخذ لجنة وينظر في هذه الشجرة. لما جئته بالخبر يا شيخ أدرك فلما وهي في وادي جوة الخليل فلما قال تأكد خلاص أمر أن يكون جيش يكون قوة ويأخذ معهم شيول عرفتم الشيول والمنشار، وتقطع الشجرة وتكسر تحرق. الحمد لله، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو الصحيح. قلت فقطعها فالحمد لله، حفاظا على العقيدة والتوحيد، لأن الجهل نسأل الله السلام عافية يغلب. وتعرفون الآن القبور في العالم الإسلامي موجود ولا مو موجود؟ وقد تجدون أشجار، وقد تجدون أحجار، وقد تجدون أشياء. فأنتم يا دعاة التوحيد بينوا للناس، أسأل أن يبارك. ثم أذكر لنا حديث سلمة بن الأكوع. نعم. جيد، هذه ثلاثة أحاديث، حديثان أو حديث واحد بروايتان. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو قوله أنه بايعنا على الموت، أليس كذلك؟ قال إيش؟ على أي شيء بايعتم رسول الله يوم الحديبية؟ قال على الموت. وعرفنا الجمع بينهما، بين الصبر يعني حتى الموت، ليس الموت لذاته وإنما إيش؟ الصبر. والثاني حديث إيش؟ عبد الله بن حنظلة، وهذا حنظلة غسيل الملائكة، صحابي عبد الله بن حنظلة، وهو حنظلة غسيل الملائكة يوم أحد. وعبد الله بن حنظلة هذا ابنه، فهمت ولا؟ يعني لما خرج على يزيد، خرج على إيش؟ يزيد بن معاوية في وقعة الحرة، في وقعة إيش؟ حرة. وجلس يبيع الناس كأنه يزن، هذه فتنة، فتنة إيش؟ فتنة إيش؟ عبد الله بن حنظلة، ويسموها فتنة ثورة أهل المدينة. ثاروا على يزيد بن معاوية، فهمتم ولا لا؟ ثاروا على يزيد بن معاوية، وكان عبد الله بن حنظلة رئيسهم، كان رئيسهم، أليس كذلك؟ قلت أخرج البخاري هذا الحديث بأتم من هذا. قال عباد بن تميم لما كان يوم الحرة، لما كان إيش؟ يوم الحرة، والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، فقال ابن زيد، عبد الله بن زيد رضي الله عنه، كذا ولا لا؟ على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ إيش يفعل؟ إيش يبايع عليهم؟ أنت قال لماذا كذا يفعل؟ قيل له يبايع على الموت، قال لا أبايع أحدا بعد رسول الله على الموت. وكان قد شهد معه الحديبية، كأنه يدل على أنه لم يبايع الرسول على الموت، وإنما بايع على الصبر. أنت قال لا. قلت والحكمة في قوله، قال الحافظ رحمه الله ابن حجر، والحكمة في قول الصحابي إنه لا يبايع ولا يفعل ذلك مع إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، لأن النبي كان مستحقا لذلك على كل مسلم أن يصبر ويقيه. لو جاء الرسول أمامك، لو جاء الرسول إيش؟ أمامك، يجب أن تقف يا عبد الله أمامه، أنت ولا تدفع عنه، تدفع عنه وتصبر حتى لو تموت، حتى لو إيش؟ يعني العبرة بالصبر والدفاع عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال وكان فرضا عليهم أن لا يفروا عنه حتى يموتوا دونه، حتى يموتوا إيش؟ وهذا بخلاف غيره، والله أعلم. انتهينا من هذا الباب. ثم قال باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. هذه مسألة أخرى أيضا كذا ولا لا في باب إيش الإمارة، جاء بها يعني الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، قال باب تحريم رجوع إيش المهاجر إلى استيطان، نعم الأذان. طيب نقف الآن حتى يؤذن بإذن الله ثم نتمم حول الله وقوته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. رضيت بالله رب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتمم معاشر الإخوة هذا الباب المبارك من صحيح الإمام مسلم، وهو قوله باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. هكذا بوب رحمه الله تحريم رجوع المهاجر الذي هاجر لله ورسوله من بلده، وذلك لصحة هجرته، والتحريم هاهنا بالإجماع. قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، وعلى ارتداد المهاجر أعرابيا يكون من الكبائر، أي أن الهجرة الحقة التي كانت إلى المدينة لنصرة الرسول والإسلام والمسلمين، وهذه كانت قبل الفتح. إيش قال الله عز وجل؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هذه ميزة عظيمة جدا للمهاجرين، أفضل البشرية بعد الأنبياء والرسل. من هم المهاجرون؟ الذين هاجروا تركوا أموالهم وأولادهم، أليس كذلك؟ تركوا ماذا؟ أولادهم وأولاد وأموالهم كله لله سبحانه جل وعلا، أليس كذلك؟ قلت لم يختلف العلماء على وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح، واختلف في غيرهم. اختلف في إيش؟ في غيرهم. فقيل لم تكن واجبة على غيرهم، بل كانت ندبا، ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال، لأن صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود الذين وفدوا عليه أن يهاجروا إليه. كان الإسلام ضعيف أولا، وأمرهم كل من أسلم في مكة واستطاع الهجرة يجب أن يهاجر. كل من أسلم في مكة قبل الفتح وكان في استطاعته أن يهاجر يجب عليه، ثم يحرم عليه أن يرجع أبدا حتى يتقوى الإسلام. فلما قوي الحمد لله بعد الفتح، قال الرسول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ومنية. طيب قد يقول قائل: والمسلم إذا إيش كان في بلد الكفار، أليس كذلك؟ في بلد إيش كفار ماذا يفعل؟ ننظر أول مرة. إذا كان يستطيع يقيم دينه، يستطيع إيش يقيم دينه، يصلي يصوم أمتك ولا لا، يحج ما يمنع، ويزكي ما يمنعوه، هذه أركان الإسلام، ما يضايق في ماله ولا بدنه ولا يعذب، هذا يبقى، بل يكون بقاؤه في دار الكفر خير، قد يسلم على يديه يظهر الإسلام، قد يكون حجة على الكفرة. واضح ولا أنتم واضح؟ فاهمين معي؟ يعني نفرق هنا الآن، أنه يعني جاني السؤال هكذا، وهذا السؤال السائل قال كأنه جاء مناسبة، قال الذي يعيش في دولة الكافرة ماذا يفعل؟ واحد، أول شيء إذا كان إيش يستطيع أن يقيم الدين ولا يجد إيش تعذيب ولا يجد إيش فتنة في دينه ولا ماله، يبقى ينشر الدين، ينشر دين الله، أليس كذلك ولا لا؟ ينبغي أن ينشر دين الله. كان لا والله وجد مضايقة، أليس كذلك؟ ما يستطيع يقيم الدين، أعطونا مسجد يصلي ما فيش، ما عندنا ديمقراطية، عندنا شيوعية، فهمت ولا ديمقراطية خلوهم يصلوا، الديمقراطية يقول. ولذلك غرروا بعض المسلمين منا، قالوا نريد ديمقراطية في ديار الإسلام. إيش معنى الديمقراطية؟ معنى حرية، تصلي صلي، تفجر تفجر، أليس كذلك؟ وسمعتم قبل أيام، أليس كذلك؟ أنه أباح هناك الرجل يتزوج رجل، هذا أوباما، وكذا قال ولا لا؟ أوباما قال هذا الكلام، أليس كذلك؟ يبارك هذا الأمر، إنهم عندهم حرية ديمقراطية. فإذا كان الرجل مسلم جيد وله تأثير، أما إذا كان يذوب لا وقف. إذا كان تسأل حقيقة أنك يمكن تبقى في ديار الكفر تقيم الدين ويهتدي على يديك أناس، تبقى. يبقى ولا ما يبقى؟ يبقى، فيه خير، يزداد الإسلام. أو إن كان لا والله يذوب يمشي معاهم فعلوا فعلنا، فهمت؟ ما يبغى يكون شاذ بينهم، يقول أنا ما أبغى أكون شاذ بينهم، لبسوا ألبس، سووا ما صلوا ما صلوا، لا خطأ، ما ينبغي، لا يجوز. عرفتم كيف ولا لا؟ فهذه مسألة. وإن كان لا والله يضايق فعليه يهاجر، ينظر أقرب بلد، أقرب بلد يستطيع أن يقيم دينه فيه. ما هو لازم سعودية ومكة والمدينة، مكة والمدينة جيد، هذه فيها نشر الدين، لكن الآن توسعت الدنيا، أليس كذلك ولا لا؟ وقد يقيم في في في في بلد من البلدان ويقيم دينه. العبرة إن تنصر الله إيش ينصركم، إذا نصرت الله ينصرك الله. فهنا هذه تحريم الذي رجوع المهاجر ذكر فيه حديث إيش من هو ذكر فيه حديث سلمة بن الأكوع. هل يقرأ لنا هذا الحديث الرجل؟ نعم اقرأ. نعم كيف اقرأ اي قول قال النووي. قال النووي رحمه الله: باب تحريم رجوع المهاجر الى استيطان وطنه. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هارون يعني بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الاكوع، اتجدت على اهل بيتك تعرفت؟ قال: لا، جيد، أذن لي في البدو. حديث سلمة بن الأكوع ودخوله على الحجاج، عرفتم الحجاج أمير العراق، وسلمة بن الأكوع دخل عليه فعاتبه. من عاتبه؟ الحجاج. قال له: يا سلمة، أنت هاجرت إلى الرسول والآن أنت سكنت البادية، تركت المدينة، تركت قال وعلمه أن هذا ارتداد، أنه يرتد المهاجر، فهمت ولا؟ لأنه كذلك ورد أن المهاجر لا يخرج إلى البادية، الأعراب، كأنه يرتد أعرابيا من الكبائر. فأعلمه سلمة أن خروجه البادية بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، بإذن من إيش؟ من الرسول. وكما قلت لكم الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، لا إيش إلى أن تقوم الساعة إذا كان الإنسان يضايق في دينه. فقول الرسول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حديث صحيح. فالهجرة باقية للمسلم الذي لا يستطيع أن يقيم دينه بين أظهر المشركين ويؤذى في ذلك في بدنه أو عرضه أو ماله أو يعذب، يجب عليه أن يهاجر. قال الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، حتى يقيم دينه، لقول الله عز وجل أن أقيم الدين. وجب على المسلم دائما في كل زمان ومكان، المسلم يجب عليه أن يقيم دينه، يجب عليه إيش؟ أن يقيم دينه، لأن الله قال إيش؟ أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، كما في سورة إيش؟ الشورى. فإقامة الدين وإقامة أحكامه من صلاة وصيام وشهر رمضان هذا واجب فرض في جميع أنحاء المعمورة. إذا ضيقت هذا شيء آخر، إذا عذبت أليس كذلك ولم تستطيع هذا شيء آخر. وقول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة المدينة كما فهم العلماء، لا هجرة إيش؟ من مكة المدينة، حيث انقطعت الهجرة عند انقطع الهجرة بعد أن فتحت مكة وأعز الله الإسلام، كما سيأتي كما إيش سيأتي بواب الإسلام ثم باب المبايع بعد فتح مكة. سنرى أن مسلم رحمه الله كذلك قال باب المبايع بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، ولا هجرة، وبيان معنى قولي لا هجرة بعد الفتح. ساق فيها كم حديث هذا الباب؟ ساق فيها أليس كذلك؟ ساق في هذا الباب أحاديث كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 حديث، 8 أحاديث. ساق فيها كم حديث؟ 8 أحاديث، أليس كذلك؟ نقرأها إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. إذا جيب في أسئلة ولا ما في، هاتي اقرأ السؤال. نعم. ما فهمت السؤال، أعد. من هرب من بلد من بلده نحن نكرر ونبين ووضحنا أن العبد في أي بلد من بلاد الله، سواء كان في الشام أو العراق أو إيران أو باكستان أو أمريكا أو غيرها، أرض الله، لأن الأرض أرض من؟ أرض الله جل وعلا. يا عبادي إن أرضي واسعة، إذا كان يضايق في دينه ويضايق في إيش شماله ويضايق في عرضه، ما استطاع أن يحفظ، نعم ينتقل يخرج، يجب عليه أن يهاجر. كان لا والله يبقى ويؤثر ويفعل الخير، الحمد لله، هذا هو واضح، أليس كذلك ولا لا؟ نعم، هات اللي بعده. بارك الله فيكم. قول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات في جاهليه. من مات وايش؟ من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات في جاهليه. هذا حقيقه، من مات ولم يغزو يعني ليس عنده نية في نصرة هذا الدين، هذا معناه. لازم تفكر ليل نهار كيف تقيم الدين، كيف تنصر هذا الدين، كيف تعمل بأحكام هذا الدين، كيف تدعو إلى هذا الدين، هذا معناه، هذا معناه. تفكر حتى لو كان في غزو، لو قال لك الإمام، وهذا الغزو الذي يريده الذي ذكر في هذا من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو لا إشكال أنه إيش الفرض كفاية، لا إشكال أنه في إيش فرض كفاية. لابد تفكر ليل نهار كيف تنصر هذا الدين، كيف تعمل بأحكام هذا الدين، كيف تدعو لا يؤتى الإسلام من قبلك. هذا معناه لا يؤتى الإسلام من إيش من قبلك، تحافظ على أحكام الإسلام صدق وأمانة، إيمان بالله، تفتخر بأنك مؤمن بالله، تفتخر بأنك مستجيب لأمر الله. ما هو تقول أنا أحرق لحيتي يقولوا لي هذه، لا لا لا لا لا، انتبه في أحكام الشرع. يجب أن تفكر ليل نهار كيف تحافظ على هذا الدين، سواء كنت، لأن هذا الحديث يخاطب كل إنسان، كل إنسان مسلم أسلم وآمن بالله يجب عليه أن لا يبات ليلة من الليالي لا يفكر في هذا الدين كيف ينصره، كأنه غافل مسكين جاهل، ما عرف قيمة هذا الدين ولا عظمة هذا الدين ولا رفعة هذا الدين، لأنه ما عرف الله، ما عرف الرب جل وعلا. الرب هو الذي أمرنا، قال إن الدين عند الله الإسلام، خلقنا ورزقنا أليس كذلك، وأحيانا وقال اعبدوني يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإذا كان الإنسان جاهل ما هو داري، يصلي إذا شاء وإذا سمع يصلي، حياته تمشي سبهللة، والله ميتة جاهلية. بغض النظر أن ندخل في متاهة هل يكفر تارك الصلاة ولا يكفر، هذا شيء ثاني، لكن هنا لم يفكر. هذا الحديث يرفع عالية، يرفع المسلمين، ينبغي أن يرتفع المسلمون. كيف يرتفع المسلمون في هذه الحياة؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرة هذا الدين تعلمه، تعليمه، بيانه، كلام الله وكلام رسوله، يبين كلام الله وكلام رسوله، يفسر، يوضح، يعمل به، يعمل بكلام الله وكلام رسوله في صدق وفي أمانة وفي حياء وفي خلق وفي بيع وشراء وفي صلاة وفي صيام وفي حي وفي كل شيء. حياة المسلم ما يمكن تسعد إلا مع كتاب الله وسنة رسوله، ما يمكن تستقيم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن في القلب خلة، إن في القلب إيش؟ خلة، فجوة، والله لا يملأها إلا الإيمان بالله. تجده مسكين تائه في حياته، تائه، عرف التائه. تصور رجل أعمى يمشي في الصحراء، ما هو عارف يمينه من شماله. الجاهلية هذا يسمى الجهل، وكما قال العلماء الجاهلية تنقسم إلى كم إيش؟ كم قسم؟ قسمين: جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. أما الجاهلية المطلقة فهي الكفر لا إشكال، كفر مطلقة عام. الجاهلية المقيدة قد يكون الرجل مسلم وعنده جهل، إنك امرؤ فيك إيش؟ فيك جاهلية، جهل أحكام. ما يمكن ترتفع الجاهلية إلا بالعلم، ما يمكن يرتفع المسلم إلا بحلق الذكر، مو حلق الذكر حقت صوفية، صوفية حلق الذكر، حلق الذكر هذا الذي يعلم كلام الله كلام رسوله. ما يمكن حتى ينتشر العلم، ينتشر الخير، يفهم الناس لما خلقوا، لما جاءوا، لما يأكلوا، لما يبيعوا، لما يشتروا، لما ينكحوا، لما يولدوا، لما يسافروا، لما حياتك كلها على بينة، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم: إن أخذ أخذ بعلم، وإن ترك ترك بعلم، وإن قال قال بعلم، وإن سكت سكت بعلم، وإن فعل فعل بعلم. الله أكبر، كل شيء يعني بعلم، يعني بينة واضحة على كتاب الله وسنة الرسول. يفهم، يمكن يحيى هذا، والله يحيى. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره. كل يوم نتعلم مسألة مسألتين ثلاثة عشر حتى نفقه. حتى نفقة لو جلسنا سنة سنتين ثلاثة والله نفقة. ها هو جربوا. أنا دائما لما يأتيني الطلاب في الجامعة، جلست أكثر من 30 سنة وأنا في الجامعة الإسلامية، كل سنة أقول يا أبنائي انتبهوا، أنتم الآن في السنة الرابعة، في السنة الرابعة منتهين، جئتم قبل 4 سنوات أليس كذلك أم لا؟ وهذا الصرح المبارك الجامعة الإسلامية أعظم صرح، لأن تعلم الإيش؟ الدين الحق. أسسها علماء ربانيون، أسأل الله أن تبقى دائما هكذا، تعلم الكتاب والسنة، وأسأل الله أن ينتشر مثلها في جميع أنحاء المعمورة. عند همة رجال كل أقول للطلاب انتبهوا، أنتم جيتم ودرستم وهذه الدولة استخدمتكم تذاكر أليس كذلك، وراتب وإعانة وكفالة وسكنة وكتب وتعليم، جربتم أحوالكم لما جيت قبل 4 سنوات كيفك، والآن كيف أنت؟ إن كان زي ما دخلت زي ما خرجت يا خسارتك. بعضهم كأنه دخل كأنه إيش يقولوا تي تي تي تي، زي ما رحتي زي ما جيتي، ما هو داري. وفي ناس لا والله حفظ قرآن حفظ سنة فقه شيء، اذهب إلى بلدك الآن انشر الدين، هذا الجهاد. ما هو الجهاد ما يفجر هؤلاء الظلمة الخوارج الآن، يدخل في مسجد من بيوت الله الناس يصلوا ويدعو الله وهو يفجرهم، يقول هذا الجهاد. لا والله كذبت ورب الكعبة، جهاد في سبيل الشيطان. الجهاد حقيقة الناس في جهل. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه آخر الزمان إيش؟ يكثر الجهل ويقل العلم. لا إله، كيف نجاهد إلا أن نرفع هذا الجهل، نعلم الناس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام نور، أنزل الله عز وجل إلينا نورا، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يبين للناس يشرح قلوبهم. والله تجد المتعلم في الشريعة تجده ما شاء الله مستقيم، وتجد مسكين الطائش اللي ما فقه كل يوم موضة. والله إني أعجب وأضحك على بعض الناس في شعورهم كيف يسويها، بعضهم يسويها كذا. واحد قال لي هذا عرف الديك أي ديك ذي، قال لنا جاء يجيبوا لهم موضات من برا وأشياء وألبسة، مسكين ضايع. طيب شوف الرسول كيف يصلي كيف يلبس، أليس كذلك؟ شوف الصحابة كيف يلبسوا. والله حتى اللباس عندنا موجود في الشرع، كتاب اللباس ولا ما في؟ في البخاري في كتاب اللباس، في مسلم كتاب اللباس. نشوف الألبسة كيف. نسأل الله أن يلبسنا وإياكم لباس التقوى. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى البعوث المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.